يا الناس من الجنوب يا لطيف الهبوب هني جوزاع حبيبي قبل كل المحبين يا الناس من الجنوب يا لطيف الهبوب هني جوزاع حبيبي قبل كل المحبين ليلة أخضرها وها ليلة بيضة اسمها ليلة وانت معها عين يا ليل يا حبيبي والله يا ناس حبيبي يا ناس والله حبيبي.